بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. هذا في نسخة، وفي نسخة أخرى المشقة تجلب التيسير وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل. بعض النسخ غير موجودة هذه الزيادة، وفي بعض النسخ موجودة هذه الزيادة. وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل. نعم، هذه القاعدة متفق عليها بين أهل العلم أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير. ما معنى المشقة؟ المشقة هو كل ما يتكلفه الإنسان أو كل ما يعانيه عناء يتعبه، أي في نوع من التعب. والتيسير هو التخفيف، والتيسير هو التخفيف، أي كل ما كان فيه مشقة فالتيسير يكون موجودا. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة الإسلامية، وتتفرع فيها مسائل كثيرة، تتفرع فيها مسائل كثيرة. المشقة تجلب التيسير في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، في غيرها من الأمور العبادية. طيب، معنى مسائل في هذه القاعدة. المسألة الأولى أدلة هذه القاعدة، أدلتها كثيرة. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أي بقدر الاستطاعة، أي بقدر الاستطاعة تأتوا بما أمرتكم به، بما أمرتكم به. وأيضا الحديث الذي أخرجه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، أي ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار ماذا؟ إلا اختار أيسرهما، إلا اختار أيسرهما. فلما اختار أيسرهما دل ذلك على أنه يجوز إتيان اليسير عند وجود المشقة، عند وجود المشقة. طيب، المسألة الثانية أن العبادات والأحكام لها مشاق، وهذه المشاق على ثلاثة أقسام. العبادات، الأحكام، كلها موجودة فيها مشقة، لكن هذه المشقة أو المشاق لها ثلاثة أقسام. الأولى مشقة لكنها يسيرة جدا، الأولى المشاق التي فيها يسيرة جدا، يسيرة جدا، فهذه مثل إزالة الحدث، إزالة النجس، يعني رفع الحدث وإزالة النجس، على أنها فيها نوع من المشقة لكن لا تصل إلى المشقة العظمى. فالإنسان كلما قام إلى عمل هذا الشيء، مثال: قام يتوضأ في أيام البرد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإسباغ الوضوء على المكاره، أي في أيام البرد، هي نوع من المشقة لكنها يسيرة، ما تأثر فيه، يسيرة لا تؤثر فيه، يستطيع أن يقوم فيها. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، في مشقة، في نوع من لكن ليس بالأمر الذي يجعلك تترك هذا الفعل، وإلا وجود هذه المشقة حاصلة لكنها مشقة يسيرة، مشقة يسيرة. القسم الثاني المشقة التي تصل إلى حد المشقة العظيمة، يعني مشقة عظيمة تسقط فيها واجبات، تسقط فيها واجبات، أما الأولى ما تسقط فيها الواجبات، أما الثانية تسقط فيها الواجبات. مثال: رجل يجب عليه يصلي الجماعة في المسجد، فيترك الصلاة في المسجد جماعة لوجود الخوف أو وجود سبع أو يريد من يقتله أو ما أشبه ذلك، يجب له أن يصلي في بيته، سقط عنه هذا الأمر الواجب بسبب المشقة الحادثة وهي الخوف. الخوف أيضا العناء، يعني يكون المسجد بعيد جدا، يعني قد يصل إلى هذا المسجد بعد طول عناء، فهنا أيضا سقطت عنه صلاة الجماعة إذا كان هذا ذاك المسجد الذي عنده بعيد جدا أو في واد يعني يخاف السيل، يأتي السيل يخاف من أي شيء ويكون مسافته مشقة عظيمة. أيضا الذي لا يستطيع القيام في الصلاة يأتي معنا باب العجز، وهذا أيضا مع وجود المشقة وجود مشقة عظيمة لا يستطيع معها، فهنا يسقط هذا الواجب، يسقط هذا الواجب بوجود تلك المشقة العظيمة، بوجود تلك المشقة العظيمة. القسم الثالث ما يتساوى بينه بين العظيمة واليسيرة، أي بينهما، يعني ليست بالعظيمة وليست باليسيرة لكن تتفاوت، فقد تصل إلى اليسير وقد تصل إلى العظيم، فقد تصل إلى اليسير وقد تصل إلى العسير. مثال: تخفيف الصلاة في السفر، خففت، طيب قد يقول قائل أنا ما أجد مشقة، قد ما أجد مشقة، قد تكون يسيرة، قد تكون يسيرة ما وصلت إلى العظيمة. الصيام في السفر يجوز أن يفطر ويجوز أن يصوم، فإذا وجدت المشقة العظيمة التي شقت عليه لا يجوز له الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وأما إذا كانت هناك مشقة يسيرة فهو بين أمرين مخير، فقد تصل إلى المشقة العظيمة وقد تصل إلى المشقة اليسيرة. الإبدال، تخفيف الإبدال كإبدال الوضوء إلى التيمم لعدم الوجود عدم الاستطاعة لمرض ونحوه، ما يستطيع أن يتوضأ، لا يستطيع أن يغسل أطرافه أو أعضاءه، فيأتي إلى التيمم، يأتي إلى التيمم، فهذا نوع من المشقة فأبدلت تخفيفا، أبدلت تخفيفا. قد يكون تلك أو هذا التخفيف إما لمشقة عظيمة أو لمشقة يسيرة، أو لمشقة ماذا؟ يسيرة، أي يتفق بينهما، يتفق الأمران، يتفق الأمران، واضح الآن. وأيضا يعني ماذا؟ تخفيف الصلاة، الجمع بين الصلاتين، نعم إذا وجد المشقة، الجمع بين الصلاتين، إذا وجد المشقة للحاجة لا حرج من ذلك في الحضر وفي السفر أيضا يجوز. وأيضا الصلاة في الرحال إذا نزل المطر، الصلاة في الرحال إذا نزل المطر أو الوحل الماء الذي يبقى عند نزول المطر، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في البيوت إذا نزل المطر، أن المؤذن يسن له أن يقول الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، فيصلي الناس في بيوتهم، فيصلي الناس في بيوتهم سواء نزل المطر أو وجد الوحل أي الذي يشق فيه مشقة الوصول. قد يصل، نعم قد يصل، لا تصل المشقة إلى أعظم مما تتصورها، لكن قد يصل، لكن مع وجود شيء من هذه المشقة صار عذرا في التخلف عن الجماعة، في التخلف عن الجماعة. أيضا في البرد الشديد، في البرد الشديد فلا حرج من أن يصلي المرء في بيته لوجود البرد الشديد، والدليل على ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي المنادي أن يقول الصلاة في الرحال في ليلة باردة ومطيرة، في الليلة الباردة أو المطيرة، فالليلة الباردة أيضا برد الشديد، فيصلي الإنسان في بيته لوجود المشقة، لوجود المشقة في خروجه إلى المسجد، في خروجه إلى المسجد. طيب، فلما وجد هذه المشقة جاز له أن يتخلف. طيب هل هذه المشقة شديدة؟ قد تكون شديدة بالنسبة له، وقد تكون يسيرة ليست، لكنها بين ذلك، فهنا أيضا يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة، تخلف عن صلاة الجماعة. نعم، فهذه ثلاثة الأشياء التي ذكرناها لكم في مسألة المشقة التي تكون عظيمة وتكون يسيرة. وهذه المشقة بحسب حال الإنسان، أو حسب نعم عفوا بحسب حال العبادة. فالأولى لا تنفك عنها، والثانية تنفك عنها. الأولى المشقة اليسيرة الموجودة نعم، وأما الثانية قد تنفك عنها، تنفك عنها. يعني الإتيان إلى المسجد، الإتيان إلى المسجد يجوز له أن يصلي في بيته، يجوز له أن يصلي في بيته، فهي مشقة تنفك عنها في الغالب، تنفك عنه في الغالب، واضح. فإذا وجدت المشقة التي يكون لا يستطيع فيها الإنسان أن يعمل بها، فهنا يقال في هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وسيأتي معنا مسألة العجز، العجز لا تكليف إلا لما يطيق، فيأتي هذا هي القاعدة التي بعدها. أما اليوم نتكلم على قاعدة المشقة التي تجلب التيسير، المشقة التي تجلب التيسير. طيب، المسألة هنا معنا مسألة وهي تعتبر مشكلة، هذه المسألة فيها إشكال، وهي النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة يطيل الصلاة في قيام الليل قال نه عليكم ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأيضا في الأحاديث الأخرى ليصلي أحدكم نشاطا فإذا أصاب أحدكم نوم النعاس فليذهب وليرقد. وأيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، لابن عمرو بن العاص، لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم ويشرد الصوم، فأمره أن يصوم من الشهر ثلاثة أيام، فقال يا رسول الله إني أطيق، قال صوم من الشهر يوم وأفطر يومين، قال إني أطيق، قال صوم يوما وأفطر يوما، قال إني لا أطيق، قال لا صام من صام الدهر. هذه الأحاديث فيها أن الإنسان لا يشق على نفسه بالعبادة، على أن هناك أحاديث تدل على المشقة. مثال صلى عثمان للقرآن كاملا في ليلة أو في ركعة، وأيضا عن بعض الصحابة أنه صلى في ركعة واحدة القرآن كاملا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الليل فكانت تتفطر قدماه، فقالوا يا رسول الله، أو قالت له عائشة يا رسول الله قد غفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم الليلة كامل في بعض الأحيان، وهو الذي يقول أنا أقوم وأنام فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن كيف رفع هذا الإشكال؟ اختلف العلماء في هذه المسألة في رفع هذا الإشكال، فمنهم من قال أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل الصحابة والتابعين الذي فعل، أي أنك تقدم كلامه في مسألة النهي وعدم المشقة في ذلك. القول الثاني أتوا بتفصيل، قالوا هذا بحسب حال الإنسان، إن كان يرى أن التطويل يتلذذ فيه بالعبادة ويحس شيء من الراحة في العبادة فلا حرج أن يطول، واضح الآن، هذا يكون في بعض الأحيان. وأما إن كان على وجه الاستمرار مع مشقة في نفسه، يعني يجد النعاس الشديد ويريد أن يقوم في ذلك يكاد ينام، أو مثلا يصوم يهلك نفسه، لا، هنا لا يجوز له. فنقدم أحاديث النهي عن أن الإنسان لا يجوز أن يقحم نفسه في مشقة لا يطيقها، واضح الآن. فإذا قام ووجد مشقة عظيمة في الصيام أفطر على في النافلة، أيضا في الفريضة إذا وجد مشقة عظيمة في الصيام أفطر، يجوز له أن يفطر. أما لو استمر في ذلك قد يضر نفسه، قد يغمى عليه، قد يتأذى، هنا المشقة تجلب التيسير، يقال له افطر. ولذلك رخص جمهور العلماء على أن المجاهد في سبيل الله يفطر، وإذا رخصوا على من كان عمله شاق جدا في نهار رمضان أن يفطر حتى يتبلغ في رزقه، واضح الآن؟ فما بالك أيضا بالنوافل، إذا وجد مشقة عظيمة ما يستطيع يقرأ القرآن، ما يستطيع يتعبد الله، يعني يصوم وينام أغلب يومه نايم، إيش الفائدة؟ ما لك يا فلان قال أنا أتعب لما أصوم، لا أفطر. الفطر أولى لك حتى تتقوى على فعل العبادة، قراءة القرآن، ذكر، حضور حلقات، والتعلم وما شابه ذلك. فنعم، فهنا لا ينبغي لك، لكن يستطيع، ما يجد مشقة. هنا يقال يرجع إلى راحة البدن، يرجع إلى راحة النفس، أي أنه يقول أنا مرتاح فيما نفيه، ما وجدت مشقة. لا يقال له أنت ماذا ما أكلت سحورا، أنت ما نمت إلا ساعة، أنت ما. فإذا كان يتلذذ ويرى راحة في بدنه فلا بأس، فتحمل الأحاديث والآثار التي جاءت عن بعض السلف أنه كان يقوم الليل، وذاك كان يشرب الصيام شردا كالصحابي ذاك حمزة الأسلمي، فيحمل هذه. وأما إذا وجدت المشقة النعاس الشديد يصلي أحدكم نشاطه، يصلي أحدكم نشاطه، واضح. قال عطاء بن أبي رباح: كنت أقوم الليل للقرآن، يعني أقرأ القرآن، فلما ضعفت ما استطعت أن أقوم إلا بسورة البقرة، ما استطعت أن أقوم إلا بسورة البقرة. إذن كانت عنده همة أكبر من سورة البقرة، عنده همة أكبر من سورة البقرة. ثم بعد ذلك قال: لما ضعف أقرأ سورة البقرة، أقرأ سورة البقرة. إذن يختلف باختلاف الناس، يختلف باختلاف الناس إن كان. وهذا القول الأخير هو الصواب، أنه ينظر إلى راحة النفس، أنه ينظر فيه إلى راحة النفس مع عدم وجود المشقة. ومن الأخطاء ما يفعله بعضهم أنه عنده نعاس شديد، لا سيما إذا قام يصلي التراويح ترى ينام، أو لا يدري من يصلي الإمام، هذا ما يصلح. المشقة تجلب التيسير، صلي نشاطة، إذا صلي في بيتك ما استطعت إلى ذلك، ليس ضروري تصلي 11 ركعة، صلي 5، صلي 3، صلي 7، ليصلي أحدكم نشاطة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فبهذا رفع الإشكال في هذا الحديث، وهذه الحديث التي جاء فيها ذكر وجود المشقة، وجود المشقة. وأيضا الشريعة الإسلامية حنيفية سمحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة، أي أن هذه أو هذا الدين سمح، أي فيه سماحة، أنه إذا وجدت المشقة جاء التيسير، كلما وجدت المشقة جاء التيسير. طيب، قد يقول قائل: ما هذه المشقة التي يا تعمل؟ طيب، كل فعل عبادة فيه مشقة، إذا ما متى يقال أن هذه المشقة يأتيها التيسير؟ متى يقال هذه المشقة؟ يقال المشقة لها حالتان، المشقة لها حالتان. الحالة الأولى مشقة تصل إلى حد عدم الاستطاعة، هذا باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم على أنها تجلب التيسير. قام يريد يصلي ما استطاع، يقال له اجلس، لأن قيامه ما يستطيع فيه، هذه مشقة أوصلته إلى حد عدم الاستطاعة، ما يستطيع يذهب إلى المسجد، ما يستطيع. هذا يدخل في جانب العجز، وسيأتي معنا في قاعدة العجز. فهذا لا خلاف بين العلماء إلى أن هذا سقط عنه هذا الأمر الواجب وجاءت المشقة. الحالة الثانية من المشقة هي حالة يتساوى فيها الأمران، حالة يتساوى فيها الأمران، يعني عنده استطاعة، عنده استطاعة وعنده مشقة، عنده استطاعة وعنده مشقة. هنا اختلف العلماء في هذه الحالة. فالقول الأول قالوا يقدم المشقة لأن الدين يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة، فيقدم المشقة وله الأجر كاملا. القول الثاني قالوا يقدم الاستطاعة مع وجود المشقة، والدليل على ذلك قال الدليل على ذلك أدلة كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن لك أجر على قدر نصبتي، أي تعبتي. قالت: يا رسول الله، يعني ذكرت من الحج والعمرة، يعني هل أن أؤجر؟ ما هو الذي علي حينما سألته؟ قال: طوافك بالبيت وسعك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. ثم قال لها: وإن لك الأجر، لأن لك أجرا على قدر نصبك، أي على قدر التعب، على قدر التعب. ولذلك بعض العلماء يقولون: الذين يصومون في الوقت الحار أعظم أجر من الذين يصومون في وقت البرد، ولذلك سمي الصيام في وقت البرد الغنيمة الباردة، الغنيمة البارد الصيام في البرد، لأنما ليس موجود مشقة، لكن إذا صام في أيام الحر تزداد المشقة فيزداد الأجر، فيزداد الأجر. أيضا أن الصحابة كان يؤتى بالرجل المريض يهادى بين الرجلين، يعني شدة مرضه يترنع فيقف بين الصف، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي في بيته، قال: ويؤتى بالرجل فيهادى بين الرجلين فيقف في الصف. واضح الآن. وأيضا حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أناسا يصلون وهم مرضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد نصف أجر صلاة القائم. قال بعض العلماء: هو يخاطب مرضى ومعوض المريض تأتيه مشقة وعجب، فكيف العمل بهذا؟ قالوا: حتى يقوم من يستطيع ويتقوى على ذلك نال الأجر كاملا، أما إذا كان توجد بمشقة وهو يستطيع في ذلك فله نصف الأجر. فكأن الأخير أقرب إلى الصواب، أما إذا وجد مشقة واستطاعة فيجوز له أن يشقق هذا الواجب، والأفضل الإتيان بما استطاع، والأفضل الإتيان بما استطاع. يعني قد يأتي إلى المسجد وهو متعب، لا بأس له الأجر، يأتي إلى المسجد يدافع نفسه جزاه الله خير له الأجر، يعني ليس ما عنده استطاعة يعني مشقة عظيمة، لا، مشقة موجودة لكن عنده استطاعة أيضا، فهنا ينال الأجر كامل. وإن جلس في بيتك هل يأثم؟ لا، لا يأثم، لأنه وجدت المشقة، وجدت المشقة، لكن ينقصه الأجر، ينقصه الأجر في هذا. والله تعالى أعلم. نكتفي هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.